هناك مسائل عديدة جدا. الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونواصل العرض لفقه السيرة في الحلقة 19 من محاضرات هذا المقرر، مقرر فقه السيرة المستوى الثاني وقسم الدعوة. وموضوع اليوم هو يتعلق بحجة الوداع التي كانت في السنة العاشرة من الهجرة. لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلا حجة واحدة هي حجة الوداع. أما قبل الهجرة، يعني قبل مبعثه، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجتين قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. قصة حجة الوداع قصة طويلة، وما فيها أيضا من الفقه كثير جدا، ولن نستطيع أن نستوعبه في مثل هذه الحلقة، ولكننا نشير إشارات إلى بعض الفوائد والأحكام التي في حجة الوداع كحال بقية العناصر السابقة التي مرت معنا. إنما نأتي على جملة من الفوائد، وكنا قد أشرنا أن المرجع المعتمد في هذا المقرر هو زاد المعاد للإمام القيم، ونستأنس أيضا ببعض الكتب والشروح، بعض كتب التفسير أو شروح الأحاديث التي كتبها العلماء واستنبطوا منها الفوائد والعبر المتعلقة سواء كان مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض أحداث السيرة. حجة الوداع أيضا عني بها الباحثون في القديم والحديث استنباطا وقراءة ودراسة لما فيها من الأحكام، عني بها العلماء في القديم والحديث، وعني بها الباحثون المعاصرون أيضا في بيان فقه الدعوة في حجة الوداع. حجة الوداع رواها جابر رضي الله عنه، ورواها أيضا بالتفصيل، ولذلك سنعرض لجمل مما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في روايته لحجة الوداع، ونشير إلى بعض الفوائد المتعلقة بهذه المقاطع التي سنشير إليها. جابر رضي الله عنه أشار إلى أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والولدان حتى أتينا ذا الحليفة. فهذا يشير إلى أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنسائهم وبما معهم من الصغار، وفيه دلالة على اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بالنساء والصبيان واصطحابهم في رحلة الحج للتفقه في الدين. ولهذا رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، علي هذا حج؟ رفعت صبيا، قالت: علي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وأيضا قال جابر رضي الله عنه: نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به وما عمل به من شيء عملنا به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال خذوا عني مناسككم وأبدأ في هذا عليه الصلاة والسلام فقال جابر فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فالعبرة العظيمة في قول جابر فأهل بالتوحيد أن هذا الحج مبناه على التوحيد فهو من أوله إلى آخره وبين ثناياه كله تعظيم لله جل وعلا وتوحيد له وإفراد له بالعبادة فمنذ أن يتلبس المرء بإحرامه يلبي بالتوحيد بهذه التلبية العظيمة التي يقرر فيها العبد أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالعبادة وأنه لا شريك له جل وعلا في ملكه ولا في لا شريك له في ملكه وأيضا يستمر هذه التلبية حتى يصل العبد إلى البيت فيستلم الحجر ويكبر الله جل وعلا ويطوف بالبيت ثم يأتي إلى المقام ويصلي فيه ركعتين بسورتي التوحيد والإخلاص التي هي سورة الكافرون وسورة قل هو الله أحد إخلاصا وتوحيدا لله جل وعلا ثم يصعد إلى الصفا ومثل ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهكذا في سائر مقامات وشعائر الحج نلحظ التوحيد ملحظا بارزا ولذلك عندما نستمع إلى قول جابر فأهلنا بالتوحيد نعلم يقينا أن الحج شرع لتوحيد الله جل وعلا وتعظيمه وتكبيره وذلك في يوم عرفة أفضل دعاء وخير دعاء يدعو به العبد هو قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير خير الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كذلك أيضا عندما يرمي الجمار يكبر الله تبارك وتعالى مع كل حصاه يقول الله أكبر ويدعو كما يأتي سيأتي معنا بعد الرمي كما سيأتي معنا في مواطن الدعاء التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت عنه في حجة الوداع فهو الأسوة عليه الصلاة والسلام والقدوة في الحج يؤخذ ذلك من قول جابر رضي الله عنه وما عمل به من شيء عملنا به ففيه امتثال الصحابة رضي الله عنهم الشديد وحرصهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي أن يكون المسلم وينبغي أن يكون الداعي على وجه الخصوص أكثر الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيا به قال حتى إذا أتينا البيت معه صبح رابعة مضت من ذي الحجة وفي رواية دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم حجة الوداع في السنة العاشرة ودخل مكة في الرابع من ذي الحجة ثم طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت بعد أن دخل إلى المسجد الحرام طاف بالبيت وصلى بعد طوافه الركعتين خلف المقام وقرأ بالركعة الأولى في قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية يقول هو الله أحد، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب، وفي رواية باب الصفا، إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ماشيا إلى المروة إلى أن قال رحمه الله، قال رضي الله عنه، يعني جابر راوي هذه الحجة بتفاصيلها وأدق تفاصيلها، قال حتى إذا كان آخر طوافه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كان السابع المروة، قال يا أيها الناس الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، فحل من حل ممن لم يسق الهدي. و من هذا المقطع يستفاد أهمية الخطابة، حيث خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة أكثر من مرة، وهذا يبين أهمية هذه الوسيلة من وسائل الدعوة التي عن طريقها تبلغ أحكام الإسلام ويعلم الناس ويرشدون إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويدعون من خلالها إلى توحيد الله وإلى عبادته على الوجه المشروع. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس نداء، وهذا النداء أيضا حث على الاستماع والإنصات، كما هو الحال في الأذان قبل خطبة الجمعة، هو نداء للخطبة والصلاة لتهيئة الناس قبل الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هديه في خطبه، أن يهيئ الأسماع حتى تستمع للكلام، لا يدخل في الكلام مباشرة، وإنما أحيانا حتى يستنصت الناس، كما في حجة الوداع أيضا كان قد قال صلى الله عليه وسلم لجابر استنصت الناس، يعني اجعلهم ينصتون أو يسكتون، الإنصات هنا بمعنى السكوت، فلا بد أن يسكت الناس لكي يستمعون إلى خطاب المتكلم، وإلا فلو تكلم المتكلم دون أن يسكتوا لما استفادوا. أيضا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء في قوله صلى الله عليه وسلم بل لأبد أبد، كررها عليه الصلاة والسلام ثلاثا، والتكرار من هديه صلى الله عليه وسلم في حديثه عند التأكيد، يعني فما زال يكررها كما في شهادة الزور وقول الزور حتى قلنا ليته سكت، فالتكرار من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوصل الأمر إيصالا قويا، وهذا الأسلوب مما ينبغي أن يعنى به الداعي ويستخدمه بالطريقة الصحيحة التي يستدعي به الأمر، ليس التكرار دائما، وإنما التكرار عندما تكون الحاجة إليه ظاهرة وبينة. أيضا من مقاطع حجة الوداع بعد أن طاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى بين الصفا والمروة واتجه في اليوم الثامن إلى منى وصلى فيها الصلوات الخمس قصرا بدون جمع، ثم لما كان يوم التاسع ذهب إلى عرفة عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وبقي فيها إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك جاز ذهب إلى أو صرف إلى مزدلفة. هذه الرواية التي هي رواية جابر لحجة الوداع قلنا إنها من أكمل ما جاء في قصة حجة الوداع، وفيها من الفوائد والعبر الشيء الكثير. قول جابر رضي الله عنه: فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة في المشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم ويكون منزله ثم، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات، فنزل فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى أتى حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس، يعني خطبهم أيضا في يوم عرفة وبالخطبة العظيمة التي بين فيها أصولا عظيمة مهمة، سنأتي على بعض هذه الأصول ونشير إليها. من هذه الخطبة قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. في قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء، الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف، وفي قوله: إني تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، فائدة من أعظم الفوائد، وهي وجوب التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الضلال والغواية والعمى هي بترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: وإنكم تسألون، وفي لفظ: مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد. وفي هذا المقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمال الأسلوب، ونهاية الخطبة نهاية سلسة تثبت وترسخ هذه الخطبة في أذهان السامعين الذين حفظوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في خطبته عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة نوع في أسلوبه ما بين السؤال وما بين الإخبار، وما بين التقرير لئلا يحصل الملل للسامعين، فكان أحيانا يسألهم في ثنايا الخطبة أي شهر هذا، أي يوم هذا. أيضا كان عليه الصلاة والسلام يستخدم يديه وإشارته، وهذا فيه أيضا تأكيد للمعنى وإيضاح له. فيه التكرار لفظ أيضا اللهم فاشهد كما أشرنا من قبل للترسيخ أو ليرسخ الكلام في الذهن ويحفظ الجميع. فكانت خطبه عليه الصلاة والسلام فيها من الأسباب الكثيرة المعينة على أن يحفظ كلامه عليه الصلاة والسلام، وتتشربه نفوس السامعين عبر هذه الوسائل قلنا والأسباب التي ينبغي أن يعنى بها الخطيب ولا يفرط في شيء منها. من أيضا ما ذكره جابر رضي الله عنه قال بعد أن ذكر خطبة عرفة ثم ركب صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. هنا نقول يعني لسنا هنا في سياق ذكر القصة كاملة لأن القصة طويلة، قصة حجة الوداع، وإنما نشير إلى بعض ما كان فيها من انصراف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى مزدلفة صلى فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، يعني قصر العشاء ركعتين، ثم أتى المشعر الحرام فرق عليه واستقبل القبلة ودعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا وقال وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف. وأردف الفضل بن عباس معه، وكان الفضل حسن الشعر أبيضا وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل ليحول بينه وبين النظر المحرم الذي ينبغي عليه أن يصرف بصره عنه امتثالا لقول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولا سيما في مثل هذا الموطن العظيم الذي ينبغي أن يكون فيه المرء أكثر حرصا على حفظ سمعه وبصره وفرجه من كل ما يخدش حجه. المتبقي كثير من ما يتعلق بحجة الوداع التي تجلى فيها عدة أمور. كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان على قارعة الطريق وفي المشاعر، وكان جاء في سؤالهم له في يوم العيد عندما كانوا يسألون أو يبادرون إلى سؤاله، كل يسأل حلقت قبل أن أنحر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا حرج، حلقت قبل أن أرمي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا حرج، فكان يجيب عليه الصلاة والسلام عن أسئلتهم في ذلك اليوم العظيم الذي كان هو من أيام الله المشهودة. فكان عليه الصلاة والسلام يبين يسر وسماحة هذا الدين عبر هذا المنسك العظيم الذي فيه العديد من الأفعال التي قلنا من قبل إن مقصودها الأعظم هو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. تضمنت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم 6 وقفات الدعاء على الصفا وعلى المروة وبعرفة وبمزدلفة وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية، فهذه 6 مواقف دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. تضمنت حجته أيضا التأكيد على الاعتصام بالكتاب والسنة وعلى وأيضا الوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور. أوصاهم عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بأن 3 لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين. حذرهم عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة من الغلو في الدين، قال مثل هذه فرموا وإياكم الغلو في الدين. يعني ظهر جملة من الحكم والعبر في حجة الوداع. تقدم قلنا إنه أكد على تحريم الدماء والأموال والأعراض، وأن المسلم ما سلم المسلمون من لسانه ويده، وأنه لا يحل لامرئ مال أخيه المسلم إلا عن طيب نفس منه. أيضا حذر فيها من الكذب وسيما من الكذب عليه عليه الصلاة والسلام، وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أيضا أوصى بالنساء وامتثل عليه الصلاة والسلام الرفق بالنساء، حيث تلطف وسمح لعائشة رضي الله عنها بالعمرة بعد أن فرغوا من الحج. نقول حجة الوداع طويلة، وحسبنا أن ذكرنا جزءا مما يتعلق بالفوائد في هذه الحجة التي هي مقدمة وإرهاص لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان قد أخبرهم عليه الصلاة والسلام بقرب وفاته بقوله: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا ما سنعلق له إن شاء الله في الحلقة القادمة التي هي الحلقة الأخيرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك مسائل عديدة جدا. هل يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد؟ لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.